طلبوا الحكم هذا الاختلاف في لعن مسلم معين بشخصه إلا إذا ارتكب أمرا يستحق اللعنة عليه. جمهور منهم قالوا أيضا لا يجوز، لكن الواقع أننا نرى في السنة ما يشهد على جواز لعن الشخص الظالم بعينه تأديبا له وردعا له عن ظلمه. وأظن أنه قد كان مر بنا في الكتاب، إما في نفس الكتاب أو تعليقا على بعض الأحاديث، تلك القصة التي فيها أسلوب من أساليب الرسول عليه الصلاة والسلام اللطيفة في تربية الباغي والظالم. وفيه أن بعض الصحابة استعملوا لفظ اللعن في ذلك الجائر الظالم، وأن الرسول عليه السلام أقرهم على ذلك، والواقع أنه كان نتيجة هذا الأسلوب في سب ولعن الظالم أن ارتجع نوره. تلك القصة خلاصتها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكي جاره، فأمره عليه السلام بالصبر، فصبر ثم علم صبره فعاد ساكيا له إلى الرسول عليه السلام. وهكذا فلما علم عليه الصلاة والسلام لأن هذا الجار مظلوم ومبرور، قال له عليه السلام ألق متاع ذلك واجعله على قارب طريقه. وبعد ولا شك أن هذا الإلقاء يعني واحد يتابع في الهيئة ويجعله في الطريق أمر يتفرج تجاه الناس ويمسك أنظارهم ويستدعيهم أن يتساءلوا ما لك يا فلان، وما يصير منه إلا أن يقول فلان جاني ظلمني، فما يصير منهم إلا أن يقول قاتله الله لعنه الله. وثالث علمه قاتله الله لعنه الله والجهاد يسمع بإذنه. فما كان منه إلا أن بادر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا يرغب في أن يعود إلى داره ويسعى إلى بيته حتى يساعده. فمثل هذه الحادثة تدلنا على أن لعن الظالم بعينه تأديبا له جائز، لكن هذا يكون لهذا القصد ولهذا الغرض، فلا يلزم حديث هذا الباب محكما يعني حكمه ثانيا في الشريعة. لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، يعني دائما لفظة اللعن تابع ما تجرح من فمه. ونحن ذلك طبعا كل الألفاظ الكريهة البذيئة وأشبه ما يكون تبعا للعن للجاهلين هو ما يبعد على كثير من العامة من سب الدين والعياذ بالله. فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ التي لو قصد المتلفظ بها معناها لا خرج من دين الله كما تخرج الشعر من العزيز. وأقل ما يقال في من يتلفظ بهذه الألفاظ المكثرة أنه يعرض نفسه للمعاقبة العاجلة لو كان هناك حكم إسلامي قبل ليس آجلة. ولذلك جاء الحديث مقررا لمبدأ ولأدب إسلامي، فيكون لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. لما كان في اللعن استعمال لفظ لا يريد شرعا اتبعه المصنف بحديث اخر نحن لا نقراه عاده لان اسناده ضعيف، لكن الواقع ان هذا الحديث الاتي بعده وهو بلفظ ان الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الاسواق بهذا الكمال، وهذا الكمال الشيء ضعيف، لكن الجمله الاولى له صحيحه ان الله لا يحب الفاحش المتفحش، جاء ذلك في اكثر من حديث واحد صحيح. فلذلك الحديث السادس فيه تأديب المسلم ان يحافظ على لسانه ان يهجر منه لعن. اما الحديث الذي بعده فهو اشمل وعام، حيث قال عليه السلام ان الله لا يحب الفاحش المتفحش، يعني هذا يشمل كل كلام غير لا استعماله. يبدو الفاحش سواء كان لعن او كان تبديل او كان تبهجته او ما شابه ذلك او نسبه او اي شيء لا يجوز في الاسلام، فهذا امر لا يحب الله تبارك وتعالى صاحبه وانما جنوده. نعم. الفاحش الذي يفحش في كلامه، والمتفحش في رفته ولكن يتكلف ذلك ويكثر منه. الفاحش هو الذي يتكلم كلام فاحش، المتفحش هو الذي يكثر من ذلك التلفظ الفاحش ويجعله زلزله عادته. هذا سؤالين داخل اليوم في الباب 45 بعد المئة، وهو باب ليس المؤمن بالطعام، وكنا درسنا الحديث الأول منه وتجاوزنا الحديث الثاني وأشرنا إلى أن الطرف الأول منه صحيح من غير هذا الطريق، والآن نقرأ عليكم الحديث الثالث منه وإسناده صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام لا السلام السلام عليكم، فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال يعني الرسول عليه السلام مهلا يا عائشة عليك بالرزق وإياك والعنف، يعني قالت أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمع ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. في هذا الحديث آداب إسلامية بعضها تتعلق بالمسلم في خلقه وبعضها يتعلق مع المسلم من حيث علاقته مع الكافر، حينما يسلم الكافر عليه سلاما محرفا به عما يدعى له، وبالتعبير الشامي سلام ملعون. هكذا فعل اولئك اليهود حينما جاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، الظاهر انهم جاءوا وهو في بيت عائشه فسلموا سلاما كما المثنى لا يعلم به السنه، وأوهم الرسول عليه السلام من عنده لأنهم يسلمون عليه السلام الشرعي، لكنه في الحقيقة طلب السلام إلى الدعاء على الرسول عليه السلام بلغتهم، حيث قالوا السام، ومعنى السام هو الموت كما جاء في بعض الأحاديث: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام فهو الموت. فهم أعني اليهود من خبثهم ومكرهم لووا ألسنتهم بالسلام، فقالوا السلام عليكم، وما كان ذلك ليخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأكياس النبهاء، ولذلك فهو لم يجد في الجواب على سلامهم الخبيث إلا أن قال لهم وعليكم. أما السيدة عائشة فلم تصبر لمكرهم وخبثهم، وظهر ذلك بشدة في ردها عليهم بما سمعتم من قولها وعليكم، وتنبهت وأجابت بمثل جواب الرسول عليه السلام، ولكن أجابت فقالت ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فرسول صلى الله عليه وسلم لم يعجبه جوابها، والسبب في ذلك يعود الى امرين اثنين، احدهما يتعلق بمبدا اسلامي، والاخر يتعلق بها بشخصها ونفسها. اما الاول المبدا الاسلامي فهو قوله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا كانت اليهود قالوا السام عليكم، فنحن نقول عليكم، ولا نزيد في الرد عليهم شدة، ونقول كما قال السيدة عائشة ولعنكم الله وغضب الله عليكم. هذا هو الأمر الأول، وهذا مبدأ معروف في الإسلام أنه لا يجوز الزيادة على الخلق وعلى الأخذ بالثأر، إنما بالمثل فقط. فقال عليه السلام لها مؤدبا: مهلا يا عائشة، عليك الرفق وإياك والعنف والشرك والفحش في الكلام. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال عليه السلام: أولم تسمعي ما قلت؟ يعني كأن الرسول عليه السلام أراد منها أن تكون أكيف مما هي عليه، إنه يقول لها: لقد سمعت مثل ما سمعت، ورددت مثل ما رددت، فكما قلت وعليكم قلت أنا وعليكم، فلماذا زيادة منك على ما أنا رددت السلام عليه؟ لذلك أمرها بالرفق ونهاها عن العنف، وانتهت القول قول الفاحش من الكلام الذي لا يجوز أن يجري على اللسان. قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم مثل المثل، يعني الرسول عليه السلام رددت عليهم مثل المثل، قالوا السلام عليكم، فقلت وعليكم. فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. اذا دعا اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء جائر غالب بار، فذلك مما لا يستجاب عند الله عز وجل على الرسول عليه السلام. اما العشر فنعم، اذا دعا الرسول عليه السلام عليهم تجيب دعائه عند ربه تبارك وتعالى. فإذا نأخذ من هذا الحديث أمرين اثنين: الأول أن المسلم يجب أن يكون رقيقا، يجب أن يكون سهلا سمحا على يكون شديدا. حتى مع الكفار مع الكفار في الحياة الاجتماعية يعني حالة كونهم يعيشون ذميين تحت نظام الإسلام، ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلم أن يستعمل القسوة والشدة مع لهذا المطار، أما إذا وقع في الواقع وأقيمة الحرب بين المسلمين والكافرين فهناك يجب على المسلم أن يكون شديدا عليهم. وهذا مما وصف الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله أشداء على الكفار ورحماء بينهم. وبعض المسلمين يحرصون ويتوهمون أن هذه الشدة التي ذكر الله عز وجل في الآية المذكورة أشداء على الكفار ورحماء بينهم يجب أن تكون هذه الشدة بين المسلم والكافر حتى في العلاقات الاجتماعية. على فكرة الكافر إذا عاش تحت راية الإسلام وحكم الإسلام فيجب أن يعمل بكل الآداب الإسلامية التي أمن الله بها. وأنا أقول حينما أقول الآداب الإسلامية التي أمن الله بها فإلا فلا يجوز التسوية في معاملة المسلم للناس، لا يجوز له التسوية في هذه المعاملة بين المسلم والكافر في كل شيء. مثلا في الوقت الذي نسمع في هذا الحديث هذا التعليم الكريم أن الكافر إذا ألقى سلاما على المسلم ولا يعصيه لسانه ألا يزيد في الشدة عليه، فنقول عليكم لكنه من ناحية أخرى قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أن يقصوا. فلا يجوز المسلم إذا لقي اليهودية أو النصراني أو الذمي باحتمال آية الذميين، لا يجوز إذا ما لقيه أن يبادره بالسلام. ونقصد بالسلام السلام الإسلامي الذي هو بنفس الحديث الصحيح حيث قال عليه السلام السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأكشوه بينكم. هذا السلام لا يجوز أن يبادر به المسلم الكافر الذمي، فإنما إن كان لابد أن يبتدئ به يقول كما يقول بعض البعض راح الخير مسلسل. هذا الكلام الذي ليس خاصا بشريعة الإسلام، أما هذا الكلام الإسلامي فقد سمعتم قول رسول الله عليه السلام لا تبدأ اليهود بالسلام وهو لقيتموه فاضطروه إلى هذه الطرق. أقول آسفا الشطر الثاني من هذا الحديث لا يمكن تصنيف اليوم، لأن النظام ليس نظاما إسلاميا، ولأنك إذا أردت أن تضطر غير المسلم إلى أجهة الطريق فقد نصبت الخلاف والعداء بينك وبين الحكام، وهذا ما لا قبل للمسلم اليوم مع الأسف الشديد. أما الأمر الأول أي السلام فلا أحد يستطيع أن يتدخل بينك وبين شريعتك المتعلقة بشخصك، فإذا ما بادأته بالسلام لا أحد يقول له لم تبادئ بالسلام ولا سيما بهذا السلام الشرعي. ثم نقول في هذا الحديث تعليم لنا أن لا نكون شديدين في معاملة أهل الجنة، لكن هذه الشدة يجب أن يحكمها الإسلام. فلا يقال مثلا ما دام هؤلاء أهل الجنة وما دام يجوز أن نحكم إليهم إلى آخره فهو نبادئهم بالسلام عليكم، لا لم يرسل عليه السلام عن ذلك. ولا بالعكس ايضا ما دام الله تعالى بما يستجف الشداء على الكفار وحماية بينهم إذا معاملهم بالشدة إذا بياناهم وفشناهم وكرنابيهم لا لهذا لا يجوز ان الله عز وجل يحب المسلمين أي المسلمين في معاملتهم بالناس جميعا سواء من كان منهم مسلما أو كافرا. إذن الآية يجب أن نفهمها الشداء عن الكفار يعني كفار الحرب الصدور الحربيين. الفائدة الثانية التي يمكن أن نستفيدها من هذا الحديث إنما هو أمر هام جدا يتعلق بالمسلمين جميعا سواء من كان منهم ذكرا أو أنثى فلا وهو تقديم الخلق وتحسينه وأن لا يكون المسلم شديدا عريضا في معاملته لأهل الذمة من الكفار فضلا عن معاملته لإخوان المسلمين فضلا عن معاملته لأهل القربى والصلة من أهله ومن أقاربه. وصدق الله العظيم ان يقول للمؤمنين رؤوف رحيم. قرانا في الدرس الماضي عليكم حديث السيده عائشه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وأنه قال: لعن الله آكل الربا. وأنه لعن المصورين. وأنه قال: لعن الله من غير منار الأرض أي حدودا. وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة. وأنه قال: لعن الله من لعن والديه. ولعن الله من ذبح لغير الله. وأنه قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأنه قال: اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب. وأنه قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين لما ذكر تحريم لعن المعين وأنه لا يجوز أن تلعن شخصا معينا ولو كان كافرا ما دام حيا، لأنك لا تدري فلعل الله أن يهديه عز وجل فيعود إلى الإسلام إن كان مرتدا أو يسلم إن كان كافرا أصليا. ذكر بعد ذلك رحمه الله بابا في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين، لأن هناك فرقا بين المعين وبين العام، فيجوز أن تلعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم إذا كان ذلك لا يخص شخصا بعينه. ثم استدل بآيات وأحاديث رحمه الله، منها قول الله تعالى: ألا نعنة الله على الظالمين، وقوله: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وعلى هذا فيجوز أن تقول: اللهم لعن الظالمين، على سبيل العموم، ما شخص واحد معين فيشمل كل ظالم. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن الواصلة والمستوصلة، وهذا في النساء. الواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر حتى يرى شعرها وكأنه طويل أو كأنه ثخين، يعني منتشر. والمستوصلة التي تطلب من يصل ذلك، من يصل هذا. فهاتان امرأتان ملعونتان على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الواصلة والمستوصلة. لكن لو رأيت امرأة معينة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الواصلة والمستوصلة. لكن لو رأيت امرأة معينة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الواصلة والمستوصلة شعر رأسها، فلا يجوز أن تلعنها. تصل امرأة أخرى، وامرأة معينة تطلب من يصل شعر رأسها، فلا يجوز أن تلعن هذه المعينة، لا يجوز. مثل أن من يصل شعر رأسه، لكل من قتل شهيدا أنه في الجنة، كذا عموما. مثل أننا نشهد لكل من قتل شهيدا أنه في الجنة، كذا عموما. لكن لو قتل إنسان في معركة في جهاد في سبيل الله، لا نقول هذا الرجل شهيد بعينه. لكن لو قتل إنسان في معركة في جهاد في سبيل الله، لا نقول هذا الرجل شهيد بعينه. أو لكن لو قتل إنسان في معركة في جهاد في سبيل الله، لها شأن آخر. وكذلك لعن معين له شأن، أو نشهد له بالجنة، لأن الشهادة بالجنة لها شأن آخر. وكذلك لعن معين له شأن آخر، جنة، لأن الشهادة بالجنة لها شأن آخر. وكذلك لعن معين له شأن آخر، لأن الشهادة بالجنة لها شأن آخر. وكذلك لعن معين له شأن آخر، لأن الشهادة بالجنة لها شأن آخر. وكذلك لعن معين له شأن آخر، لأن الشهادة على المؤلف رحمه الله أمثلة لذلك. منها: لعن الله من غير منار الأرض، يعني حدودها، وذلك في الجيران. الله الإنسان مثلا له جار في الأرض فغير المراسيم، الحدود، جيران. إذا كان الإنسان مثلا له جار في الأرض فغير المراسيم، الحدود، دخل شيئا من أرض جاره إلى أرضه، فهذا ملعون. سوف النبي له يوم عليه وعلى آله وسلم. وهو مع كونه ملعونا والعياذ بالله، سوف يكلف يوم القيامة بأن يحمل ما أدخل من حدود من أرض جاره، يحمله على عنقه من سبع أراضين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخزي والعار. يأتي يوم القيامة بين العالم يحمل ما أدخله من أراضي غيره من سبع أراضي. وكذلك أيضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه، إذا لأبيه لعنك الله أو لعنك الله أو عليك لعنة الله، فإن إذا إنسان قال والده لأمه لأبيه لعمر والإحسان ولين القول، فإنه مستحق للعنة الله، لأن الوالدين حقهما البر والإحسان ولين القبر. فإذا لعنهما والعياذ بالله استحق اللعنة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من لعن والديه. فيجوز أن تقول: اللهم لعن من لعن والديه. كذلك المصورون، لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصورين، فيجوز أن تقول: الله رون، لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصورين، فيجوز الله أن المصور تقول: اللهم لعن كل مصور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصور، تقول: اللهم لعن كل مصور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصور، تقول: اللهم لعن كل مصور. كلام المؤلف، فيفرق بين العام والخاص. وهكذا ما الأمثلة التي ذكرها المؤلف، فيفرق بين العام والخاص. العام لا يخص أحدا بعينه، والخاص هو أن يخص أحدا بعينه. فتخصيص أحد بعينه باللعن تخصيص أحد بعينه باللعن هذا حرام ولا يجوز، وأما على سبيل العموم فلا بأس. بعض العلماء المفسرين يدلوا، ولكن كابر يدل بجواز عن معين آية البقرة، أن أخلاق الناس من أشد معين، بحديث ذات العنف أنه يحب الله ورسوله. قالوا منعهم عن لعن أنه يحب الله ورسوله، فالكافر قطع لا يحب الله ورسوله. أي نعم، لكن هذه من المتشابهات، هذه من النصوص المتشابهة خصوصا. أما الأول ما في دليل، لأنه عام، والعموم لا شك في جواز لعنهم. الثاني هذا المراد باللعن، إما أن نقول المراد باللعن السب، أو نقول إن هذا اللعن لهذا الرجل يدل مفهومه أن من لا يحب الله ورسوله فإنه يجوز لعنه، لكن هذا المفهوم عورط بالمنطوق الذي هو أقوى منه، وهو أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلعن أئمة الكفر. كان يقول الله: من لعن فلان وفلان وفلان نسميهم وهم أئمة الكفر، ونهي عن هذا. هذا في الصلاة. نعم، هذا في الصلاة. لا لا، لأن الله بين العلة، قال: أو يتوب عليه. هو لا إله إنه في الصلاة، وما جاءت وما منع في الصلاة منع في غيره، لأن الدعاء في الصلاة جائز من حيث هو. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الشيطان: ألعنك بلعنة الله. فاللي يسحق اللعنة يجوز لعنه في الصلاة. لا، فالعلة أشار الله إليه بقوله: ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فما داموا أحيا فإن الله سبحانه وتعالى قلب القلوب، وكم من أناس كانوا من الطواغيت وأئمة الكفر فصاروا من أئمة الإسلام. نعم، نهى عائشة. نعم، تقول نهى عائشة عندما كانوا يسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول السلام عليه. اي نعم، نهاها لأن هذا من باب التفحش، الفحش للتفحش، قال الله لا يحب الفحش ولا التفحش. من هذا الباب يحتمل، أو أنه من باب المقابلة، لأنهم يقولون عليكم السلام عليكم، ويجوز مكتد على من دعا عليك بمثله، لكن هو بهذا العنف. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكاتمين ملعونون، لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لقوله: أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله. ومن فوائد الآية إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وش الأفعال الاختيارية؟ كل فعل يتعلق بمشيئته، كل فعل يتعلق بمشيئته فهو من الأفعال الاختيارية. مثل النزول إلى السماء الدنيا، المجيء والفصل بين العباد، الاستواء على العرش، الضحك، نعم، الكلام، التعجب، وما إلى ذلك. كل فعل يتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنه من الأفعال الاختيارية. اللعن منها اللعن منها، ويدلك على أنه منها أن له سببا، وما كان له سبب فإنه يوجد بالسبب ويعدم بعدمه. إذن فهو أي اللعن من الأفعال الاختيارية. ومن فوائد الآية جواز الدعاء على كاتم العلم باللعنة، جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم. منين نأخذ؟ من قوله يلعنهم اللاعنون، لأن من معنى يلعنهم اللاعنون الدعاء عليهم باللعنة، يقول اللهم لعنهم. نعم. طيب، وهل يلعن الشخص المعين أو على سبيل التعميم؟ على سبيل التعميم، لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز ولو كان من المستحقين للعنة، لأنه لا يدرى ماذا يموت عليه، قد يهديه الله كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. حين بعض الناس يصير عنده غيرة وحنق على بعض الملحدين المتمردين الطغاة المعتدين، فتجده يلعنه يلعنه، نقول هذا لا يجوز، لأن لعن المعين الحي محرم، نهى الله عنه نبيه وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وأما لعنه بعد موته، لعنه بعد موته فهل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ليش؟ ما تقولون؟ إذا كان مات على عبد إيه مات على الكفر، الكفر يجوز لعنه، يجوز لعنه؟ ها؟ ما نستطيع؟ ربما يغفر الله. لا لا، إذا مات على الكفر ما هو ما هو بعد المرض، إذا مات على الكفر ما هو بعد المرض. نعم. قد نقول بأنه لا يجوز، قد نقول بأنه لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وهذا عام. ثم إنه قد يثير ضغائن وأحقاد، منين؟ من أقاربه وأصحابه وأصدقائه، فيكون في ذلك مفسدة. ثم إننا نقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. وأي خير في كونك تلعن واحد كافر؟ ما في. نعم، لا شك أنه يجب أن ينفر من طريقته وأن يقدح في طريقته وأن يذم تذم طريقته، هذا لا بد منه. أما هو شخصيا فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه، وإن كان المعروف عند أهل العلم جمهورهم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر. إذا لا يلعن ما تفيد ها؟ إن الذين كفروا وماتوا وكفار إيه أولئك عليه نعمة الله، الله لعنهم. نعم، تخبر إن الله لعنه، لكن الدعاء عليه غير الإخبار. مدام إن الله لعنه ما يجوز إن الله يلعنه. إحنا نقول وش الفائدة؟ لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم. نعم. أحسنت. نعم. ما لعن معين. ما لعن معين. ولو فرض أنه لعن معين في المراد الجنس، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم لما مر برجلين يحتجمان في البقيع، قال: أفطر الحاجم والمحتوم. قال الشيخ الإسلام: ليس يريد أن هذين أفطرا لأنهما جاهلان، لكن المراد أفطر الجنس، يعني أفطر جنس هذا العامل. طبعا ما حكم لعن الكافر المعين حيا أو ميتا؟ حي. أسأله حي. الحي والميت لا يجوز لعن، لا يجوز لعن الكافر المعين إذا كان حيا، لأن النبي لأن الله تبارك وتعالى نهى أقبل المؤمنين أن يدعوا على أعتى الكافرين في زمنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أناس معينين من كفار قريش متمردين، فنهاه الله عز وجل وقال له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. لكن بعد موته هل يلعن؟ هذا قد يقال إنه لا يلعن بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. لكن إذا كان له مبدأ معين كشيوعي يدعو للشيوعية ونصرانية يدعو للنصرانية، فهنا نبين ضلاله ونحذر منه. أما لعنه فلا فائدة منه، لأنه هو كافر مات على الكفر الملعون، ما يحتاج دعاء. هنا يعني لا يجوز حتى لو علم ان يشرك في عين نفسه الطلب. نعم. لكن الشيخ قال يقال ان الشخص من لعن الله لعنه ثم قال انه يقصفك. فاذا انتبهت اذا قيل له من يهديك. نعم. لانك لا تهدي فلعن الله يهديك. ولعن معناه انك تقول اللهم اطرده عن رحمتك وابعد عنه. الشيخ هذا يعني الظاهر أنه لا أحد أغير من الله، أليس كذلك؟ اليقين ما أن يكون الظاهر وهو غلط التعبير، لا أحد أغير من الله. ومع ذلك لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن المشركين نهاه الله عن هذا. عائشة مع اليهود في جواز لعن على سبيل الخصوص اي تعني معين اي نعم. وش تقولون؟ استدل بعض العلماء بهذا على جواز لعن المعين حال تلبسه بما يقتضي اللعن، مو على سبيل الاطلاق. وبعضهم قال لا، ان عائشة ارادت بهذا الخبر عليكم السام واللعنة، لان الرسول قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولكن كلا الأمرين فيهما نظر، لأن ظاهر الحديث أن عائشة أرادت الدعاء، ولكن يحمل على أن هذا من باب الغيرة لشدة غيرتها لم تملك نفسها، ولهذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق. نعم. إيش؟ نعم. لما أرى لما أراد أن يطلع أمراض من السبي. نعم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نمت ألعنه لعنا بس ما هو صبر. نعم. لا يدلبيه على جواز المعين. لا ما يدل على هذا، لأن هذا إما أن يكون خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون هناك أسباب أن الرسول قال هذا يعني من شدة التحذير لألا يقع الناس في هذا الشيء. نعم. المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. لعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم هذا مجمع عليه بين العلماء، لأن تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على من شرب الخمر، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، أصحاب الكبائر، فيجوز لعنهم على سبيل العموم. هذا على سبيل هذا بالإجماع. أما لعن الشخص المعين فهذا فيه خلاف قوي بين أهل العلم، فمنهم من أجاز لعن المعين، ومنهم من منع من ذلك لأنه لا يدرى عن خاتمته فلعله يتوب. إلا من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم معينا لعنه الرسول فيلعن كما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني بعضهم يقسم لعن المعين إلى قسمين: لعن المعين للزجر والترهيب وجعل هذا جائزا، والثاني لعن المعين المقصود به الطرد من رحمة الله، وهذا لا يجوز إلا من لعنه الله ورسوله، فلا هذا تقسيم صحيح. اللعن معناه واحد، اللعن في الحديث وفي الكتاب والسنة هو معناه واحد، لا يقال أن اللعن يعني أقسام، هو الشيء الذي يحصل به اللعن هو كبيرة من الكبائر، ولا يفرق بين لعن ولعن بأن يكون هذا كبيرة وهذا ليس بكبيرة، بل كل ما جاء في ذكر اللعن فإنه من الكبائر. هذا السائل يقول: كيف نوفق بين الحديث الذي درسناه في النهي عن اللعنة، اللعنة المعين، وحديث أن هناك رجل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فأمره بإخراج أثاثه من البيت، فلما رآه الناس جعلوا يلعنون ذلك الجار المسيء، ثم جاء هذا الجار المسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يأمر جاره بإدخال أثاثه ولا يسيء إليه، فالإشكال كيف الآن يلعن الصحابة؟ يعني يبدو والله أعلم أن هذا مقصود السب وليس به اللعن، كان لعنة الله عليه، وإنما هو السب، وقد يطلق على السب أنه لعن، يعني لأنه اللعن هو سب، لأنه طرد دعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل، فيكون من هذا القبيل، يعني يكون من هذا القبيل، يعني معناه أنه حصل سب. كيف يوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، مع أن الدنيا من خلق الله عز وجل؟ الحديث صحيح، ولكن المقصود من ذلك أنها يعني أن كل يعني ما يحصل يعني من المعاصي ومن الفسوق فهو يعني موصوف بهذا الشيء وهو خلاف الحق، ولهذا قال: لا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، إلا ذكر الله وما والاه، فكل ما كان ذلك فإنه مستثنى. بالنسبة للعن، جاءت أسئلة في لعن المعين من الكفار أو من عصاة المسلمين. اللعن يعني لا يكون لمعين إلا إذا عرف أنه مات على الكفر، أما اللعن بالوصف، اللعن بالوصف، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على كذا، يعني فهذا جاء في الكتاب والسنة. وأما المعين وقال فلان ملعون أو لعن الله فلان، فهذا لا يطلق على المعين إلا إذا عرف أنه مات على الكفر، ولهذا كان بعض العلماء يعني بعض المؤلفين مثل ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، فإنه إذا يعني لعن شخصا معينا قيد ذلك بكونه إن كان مات كافرا، يعني إذا مات على الكفر، كما جاء في ترجمة أبي نصر الفارابي، في ترجمة أبي نصر الفارابي من البداية والنهاية، قال إنه كان يقول بمعادي الأرواح دون معادي الأجساد، قال: فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، لأن من مات على الكفر فليس له إلا النار ولا سبيل له إلى الجنة، ومن كان على قيد الحياة فإن قد يختم له بخير، كما أن من على خير قد يختم له بسوء، كما قال عليه السلام في حديث مسعود: إن أحدكم يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فيعمل بعمله النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. وكذلك ذكر في موضع آخر في البداية والنهاية ما ذكر أن شخصا من النصارى أنشأ قصيدة يسب فيها الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وذكر أن ابن حزم أنشأ قصيدة أطول منها يرد عليها، وذكر القصيدتين، ولما ذكر القصيدة قصيدة النصراني قال عقبها: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. هنا الأخ ينقل عن تفسير ابن كثير أنه ذكر المسألة بالأدلة كأنه ما رجح شيء، فيكون يعني ما في البداية والنهاية كأنه اختار القول. في تفسير ابن كثير في عند سورة البقرة في آية 160 ذكر الخلاف في جواز لعن الكفار، يقول: وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره، فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن، لأن لا ندري بما يختم له، واستدل بعضهم بالآية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الطائفة أخرى بل يجوز لعن الكافر المعين، واختاره الفقيه أبو بكر بن العرب المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف، واستدل غيره بقوله عليه الصلاة والسلام في قصة الذي يؤتى به سكران فيحده، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن. انتهى كلامه؟ نعم. على كل ما ندري يعني مقدار كلام كثير هذا وكله بعضه، لكن صنيعه الذي ذكرته وأشرت إليه يعني يفيد بأنه يلعن بتقييد، أقول يلعن بتقييد، وهذا لا إشكال فيه، لأن اللعن مع التقييد يعني أنه مات كافرا أو إن كان مات كافرا، فهذا أمر واضح لا إشكال فيه. هنا أحسن الله لك إشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المتبرجات لعنوهن فإنهن ملعونات، فيقول الأخ إذا رأيت امرأة متبرجة تبرجا فاحشا هل علي أن ألعنها أخذ بالحديث؟ لا ما يلعن معين، لأنه لعنوهن فإنهن ملعونات يعني بالوسط، مثل لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء ومشبهات من نساء بالرجال، لعن الله المتبرجات لعن المتبرجات، لعن الله كذا، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والحالقة والصادقة والشاقة، يعني هذا بالوصف ليس بالتعيين فلانة ملعونة، لكن هذا بالوصف، والوصف أمره واضح لأنه جاء في كتاب السنة. أخ آخر يقول ألا يكون الحديث محمول على اللعن بمعنى الدعاء، يعني ادعوا عليهن ليكففن شرهن، كونه يدعى لهن كونه يدعى لهن و يعني أولى من كونه يدعى عليهن. هل يجوز لعن من فيه نص بدخول النار كقاتل الزبير بن العوام رضي الله عنه؟ هذا إن صح حديثا بشر قاتل ابن صفية بالنار إلى آخره. هذه المسألة مبنية على حكم اللعن، وهل يجوز للمسلم أن يلعن أم لا؟ واللعن إما أن يكون لمسلم، يعني أن يلعن مسلما، أن يلعن مسلم مسلما، وإما أن يلعن المسلم كافرا، فهاتان مسألتان. ولعن المسلم اختلف فيه أهل العلم هل يجوز لعن المسلم الذي ارتكب شيئا يستحق به اللعن أم لا، على أقوال. والصحيح منها أن اللعن يجوز أن يتوجه للجنس لا للمعين من المسلمين، فلا يجوز أن يلعن مسلم مسلما معينا ولو كان قد فعل كبيرة أو كان فعل أو كان كاذبا أو كان ظالما ونحو ذلك، فلا يجوز أن يلعن المسلم. واستدلوا على ذلك بقول الصحابة لرجل كان يشرب الخمر وجلد مرة ومرتين، ثم لما أتي به بعد ذلك قال أحدهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هذا فإنه يحب الله ورسوله. فدل هذا على أن المسلم المعين الذي يشرب الخمر لا يلعن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الجنس، فلعن في الخمر عشرة، لعن شاربها وساقيها إلى آخر، فدل على التفريق ما بين الجنس وما بين المعين. وهذا من مثل الآيات التي في هذا الباب، ألا لعنة الله على الظالمين